ثم اقترضها أي خمسة مدفوعة ودفعها إليه ثانيا فللباقي من العشر. نعم. صح ذلك بلا حيلة. صح ذلك بلا حيلة، يعني لأن الشريعة تحرم الحيل. الشريعة تحرم الحيل ولا يجوز بحال من الحيل، لكن إذا كان ما في حيلة فنعم، اشتراه بعشرة فهمه خمسة، دفع الخمسة ثم اقترضها ثم أعطاها إياه وانتهت العملية. لكن لو قال بعطيك أبشتري منك بعشرة وبدفع خمسة الآن وخمسة بعد ساعتين، خمسة بعد ثلاث، خمسة بعد صلاة العشاء وتفرق، ونقول لا هذا ربا ما يجوز. فالشريعة تضمنت الخير وفيها السهولة واليسر، وتنأى عن الربا أو تحذر منه. الآن عندنا مسألتين. مسألة، أنا اشتريت طقم ذهب، اشتريت طقم ذهب بأربعة آلاف ريال ولكن ما معي إلا ألفين. لو قلت لصاحبه أبعطيك ألفين الآن والفين بكرة، نقول لا هذا ما يجوز، هذا ربا، لأنه لازم يدا بيد. لو قلت الآن حنا الصباح أبعطيك الألفين الآن والفين العصر أو المغرب أو كذا، قلنا ما يجوز. طيب، ما هي الطريقة لأجل أن تكون سليمة إذا ما كان هناك مواقعة؟ أقول أبعطيك الألفين الآن، خذ الألفين ونحن واقفين، بعدين أقول أقرضني هذا المبلغ، واستلم نصف القيمة أقول أقرضني، يعطيني يسجل على قرض إنه أقرضني، أقول خذ هذه الألفين الثانية وانتهت العملية بلا مشقة ولا عناء، وإنما على حسب الأصول الشرعية. نعم. وجود التفاهم قبل السفر بشرط ألا يكون هناك حيلة، فهذا العمل جائز بشرط التقابض يدا بيد، فقابل التفرق، وأنا اقترضت منه وأنا أمامه فأقرضني ثم أعدت المبلغ الذي أقرضني وسددت قيمة هذا الذهب. نعم. وهي أي حيلة التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين. نعم. في حديث من أدخل هرسا بين هرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. من أدخل عنده السباق، إذا عندي فرس وأدخلها للسباق وأنا ضامن ومقتنع وعندي قناعة كاملة بأنها لن تسبق، فهذا لا يجوز، لأني دخلت علشان القمار، علشان أحصل على هذا الشيء من أخذ أموال الناس، يعني عندي قناعة ومعرفة ودراية بأنها لن تسبق. لكن إذا دخلت وأنا شاف يمكن فرس فلان تسبق، أو يمكن بعير فلان يسبق، أو يمكن الناقة الفلانية تسبق وهكذا، فهذا لا حرج فيه، لأن الآن السباق لا نقول بأنه من ألفه إلى يائه سليم، ولا بأنه من ألفه إلى يائه فيه خطأ وظلم ولا يجوز، لا، وإنما على حسب النية. عندي فرس، إذا كان عندي قناعة بأنها ستسبق ولن تسبق، وإنما أدخلتها لأجل أن أظفر بالمال، فهذا لا يجوز. وأما إذا أدخلتها وأنا ما أدري قد تسبق وقد تسبق، فلا حرج في ذلك، لأن الحيل محرمة، لأن الحيل محرمة. نعم. لحديث من أدخل هرسا بين هرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. نعم. والقمار يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، يعني قد يكسب الإنسان وقد يخسر. نعم. ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن، ومن أدخل فرسا بين فرسين يعني للسباق، ولا يأمن، ولا يأمن أن يسبق فليس فليس إذا كان ما يدري هل تكون النتيجة له إلا عليه، هل يكون هو الفائز أو غيره، فهذا لا حرج. لكن إذا تيقن بأن فرسه كالبرق وأنها لا يمكن أن تسبق بحال، فإنما دخل ليأخذ ما أعد من جعل للفائز، نقول هذا لا يجوز. نعم. رواه أبو داود وغيره. بقيت وليس عليه باقي الحيل. باقي الحيل نعم. يعني الحيلة لا تجوز، وإذا كان بدون حيلة فلا حرج في ذلك. نعم. ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها، لأن الحيل فيها الشر، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، وهي من أكل المال الحرام، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. نعم. ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها، ولا يزول ذلك مع بقاء معناها. ومن عليه دينار فأكثر فقضاه دراهم متفرقة. عليه دينار ودفع درهم، وبعد شوي دفع درهم، وبعد نص ساعة دفع درهم، وهكذا. نعم. فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة من الدراهم، يعني كل مرة درهم درهمين درهم درهمين وهكذا. كل نقدة من الدراهم بحسابها. هذا الدينار مثلا نقول 10 دراهم، خذ هذا درهم، كم بقي؟ 9 درهم، كم بقي؟ 8 درهمين، كم بقي؟ 6 درهم، كم بقي؟ 5. كل نقدة بحسابها حسبوا. نعم. أي ما يقابلها منه، أي الدينار. صح نصا. نعم. لعدم المانع. نعم. وإلا يكن كل نقدة بحسابها لا يجوز، لأنه يكون فيه نسيئة. لكن كل نقدة بحسابها يعني بالجزء المحدد لها. فإلا يكن كل نقدة بحسابها، لأن صار يدفع الدراهم شيئا فشيئا ثم صارفه بها وقت المحاسبة، فلا يصح ولا يجوز، لأنه بيع دين بدين. نعم. لأنه بيع دين بدين. ومن له على آخر 10 دنانير مثلا وزنا توفاها، أي العشرة عددا، فوجدت العشرة 11، ووجدت العشرة وزنا، لما وزنوها وجدوها 11 فيها زيادة 1. نعم. فوجدت أي العشرة وزنا 11 دينارا، الدينار الزائد مشاع مضمون لرده لقصده على أنه عوض مال، فكان مضمونا بهذا القدر، ولمالكه التصرف فيه بصرف وغيره ممن هو بيده وغيره لبقاء ملكه عليه. نعم. وإن صارف بوديعة صح، ولو شك في بقائه في بقائها لا، إن ظن عدمه، وإن تبين عدمه حال عقد تبين أنه وقع باطنا. ونكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد، لأن غدا كما هو مجتمع إجازة، ويوم السبت قراءتنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نكمل هذه المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأخ كريم ذكر عدد من الأسئلة، هل يجوز عمل طواف وأن نحب طوافه للغير لصديق أو قريب؟ هنا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى للإنسان أن يطوف عن نفسه ويدعو للحبيب والقريب، ويدعو يطوف عن نفسه ويدعو لأبيه، يعني بدل من يقول هذا طواف عن أبي، هذا طواف عن أمي، عن صديقي، عن جاري، لا، يطوف عن نفسه، هذا القول الراجح، يطوف عن نفسه ويدعو لمن أحب من أب أو أم أو قريب أو جار أو غير ذلك. يقول هل يجوز عمل عمرة لغير المتوفي ولو ظروف صحية ما يستطيع؟ نقول إذا اعتمر الإنسان عن نفسه يكفي، عمرة واحدة في السفرة الواحدة ويدعون ذلك الغير. وإذا جاء من بلده قاصدا الاعتمار عن أبيه المريض أو عن أمه المريضة أو عن أخيه المسن أو كذا فنعم، أما وهو في مكة فما ورد تكرار العمرة في وقت واحد ما ورد. يقول هل من الضروري عمل العمرة والطواف فور الوصول للحرم؟ يعني وصلت على طول؟ نقول أنت تبقى على لو مثلا وصل الإنسان في الصباح وأراد أن يؤدي للعمرة للمساء، لو وصل في المساء وكان متعب وأراد أن ينام وقال أؤدي للطواف إلى بعد صلاة الفجر، لو صلى الفجر وقال أريد أن أرتاح وأدع الطواف لبعد صلاة العصر فلا حرج، إلا أنه يبقى على إحرامه. يعني إذا كان معه أهل ما يقرب أهله، إذا كان معه طيب ما يقرب الطيب، لا يلبس المخيط، لا يقلم الأظافر حتى تنتهي العمرة، ولو أجاله سويعات للمصلحة فلا حرج في ذلك. يقول هنا اللقطة في الحرم تمثل لذلك بالتمر الذي يترك عند الأعمدة أو عند العربة إلى آخره، هل يؤخذ؟ نقول لا، مثل التمر اللي عند الأعمدة أو عند العربة أو كذا أو كذا، هذا يأخذه الإنسان ويأكله ويأخذه معه. لكن اللقطة إذا وجدت مثلا مثل قلم أو وجدت جوال أو وجدت ساعة أو وجدت حافظة نقود أو كذا، هذه تدعها في مكانها ولا تأخذ. لكن التمر صاحبه أخذ منه حاجته وترك الباقي فأنت تستفيد منها، إلا إذا كان عدها عند العمود مثلا وراح يطوف علشان بعد شوي يجي يفطر فتأخذه فالعبادة تعرفه، يعني تعرف من وضعه هل أعده لأجل أن يعود إليه أو أعده مستغنيا عنه. فإذا أعده ليعود إليه فليس من حقك أن تأخذه، وإذا أعده مستغنيا عنه فخذه ولا حرج. سؤال يقول أحد الإخوان لدي شاحنة مثل نقل بضائع وأقوم بنقل البضائع من الشركة المسجل بها إلى أصحابها، وتقول الشركة لدفع الأجرة بعد فترة قد تصل إلى شهور، فما الحكم إذا قمت ببيع هذه النقلة إلى شخص آخر وأدفع له نقدا نصف المبلغ وأنتظر أنا المبلغ كاملا من الشركة؟ يعني يقوم هو بالنقل. نقول إذا كان أنت ملتزم بأن تنقل لهم البضاعة من مثلا من الرياض مثلا إلى مكة والنقلة بخمسمائة ريال والمشوار الواحد وسيارتك حصل لها ظرف واتفقت مع أحد الإخوان أن ينقلها بألف، فالمبلغ تدفع أنت زيادة خمسمائة أو بثلاثمائة يتوفر لك مائتين، فأنت فذاك يعتبر مقاول من الباطن، أنت المقاول الأصلي وذاك مقاول من الباطن. وأما إذا أعطيته يعني أو دفع لك مبلغ من هذه أو مما لدى الشركة ثم بعد ذلك خرج المبلغ من الشركة واستلم فهذا لا يجوز، يعني عبارة بعنا ألف بخمسمائة أو بعنا خمسمائة بألف. أما بالطريقة الأولى هو الذي قام بالنقل وأنت الملتزم فأحضرت عربته أو سيارته كأنها سيارتك وقام بالمبلغ نيابة عنه بأكثر أو أقل فلا حرج. يقول السائل الكريم إذا كان عندي 10 كيلو من الرز وأردت 10 كيلو من رز آخر وهو أفضل، فأخبرني صاحب المحل بأن الرز الأول قيمته 75 والثاني قيمته 55 والثاني قيمته 75 فسلمته 20 ريال، فهل هذا العمل صحيح؟ نقول لا، العمل غير صحيح. طيب ما هي الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى أن تبيع عليه ما لديك من الرز ويعطيك 50 أو 55 ثم تضيف إليها ما شئت وتشتري من النوع الذي تريد. يسأل أحد الإخوان يقول هل يجوز إقامة العقيقة بعد العصر إلى المغرب أو إلى ما بعد المغرب؟ نقول يذبح الإنسان العقيقة في أي وقت شاء، وقتها المفضل إما في 7 من الولادة أو في 14 من الولادة أو 21 من الولادة أو أي يوم بعد ذلك، يذبح الإنسان في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا أمكن في اليوم 7 فحسن، وإذا أمكن في اليوم 14 فحسن، وإذا أمكن في اليوم 21 فحسن، وإلا ففي أي يوم. يقول بأن في شخص